رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليد الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفنح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو يا نحو مجملة، المد المتصل والمنفصل هما مبنيان مشبعان، مد الباب جائز بين القصر والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. لا يدخلها ويخلد فيها ويستحقها إلا الكافر الشقي الذي أعرض عن الهدى وأحب الردى وصد عن الإيمان وأطاع الشيطان الذي كذب بالخبر وتولى عن الأمر وأنكر الرسالات وترك المأمولات وارتكب المنهيات وهو الذي رد القول وأهمل العمل. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى. وسيبعد عن النار وغضب الجبار التقي الورع الذي فعل المأمور على نور من الله يرجو ثواب الله وترك المنهيات على نور من الله يخاف عقاب الله الذي ينفق ماله في سبيل الله يتطهر به من الذنوب ويتنزه عن العيوب بلا سمعة ولا رياء ولا من ولا أذى بل مخلصا في العطاء. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وليس لأحد من الناس عنده يد يريد أن يكافئه عليها ولا جميل يحب رده لفعله ولا إحسان من إنسان يثيبه عليه بل لوجه الله وحده ولكنه أنفق ماله ليرضى ربه وطلب ثواب من خالقه والله ليس بحاجة إلى هذا المال لأنه الأعلى ذاتا وصنعة وقدرة والأعلى لا يطلب من الأدنى لكن العبد بحاجة إلى ثواب ربه فلسوف يرضى. والله لنرضينه في جنات النعيم تقرة العين في جوار رب كريم مع السرور الدائم والملك الكبير والمحل الآمن. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. أقسم قسما بالضحى وصفائه وطلوعه على العالم بضيائه وارتفاعه في الكون بسنائه فهو آية في حسنه وبهائه. وأقسم بالليل إذا سكن بهدوئه وخيم بظلامه وكسى العالم بردائه وغطى الكون بسواده فاستدر كل شيء بجناحه. ما أبغضك ربك يا محمد بعدما أحبك وما بعدك بعد أن قربك وما تركك بعد ما اصطفاك وما أقصاك وما قلاك بل اشتباك وآواك. وللآخرة خير لك من الأولى. ولدار الآخرة في الفردوس الأعلى خير لك من دار الدنيا فهناك سرور والحبور والنعيم الدائم مقام صدق وفي الدنيا الكدر والنكد والهم والغم والوصب والنصب والتعب. ولسوف يعطيك ربك فترضى. والله ليعطينك الله من أصناف النعيم وأنواع التكريم ما يرضيك من قرة العين وسرور نفس وبهجة القلب وراحة الجسم ما يفوق الوصف. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. أما وجدك يتيما قبل النبوة فآواك ورعاك وأحسن إليك ورباك وحفظك وتولاك وأسبغ عليك نعمه واجتباك ووجدك لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان فعلمك ما لم تكن تعلم ووفقك لأحسن الأعمال وأكرم الخصال وأنبل الفعال واصطفاك للرسالة واختارك للنبوة ووجدك فقيرا فرزقك وقنعك بما أعطاك وساق إليك من النعم المعنوية والمادية ما فيه البركة والرضا وفتح عليك من المعارف العلمية والفتوحات الإلهية ما أغنى نفسك عن الدنيا. فأما اليتيم فلا تقهر. فأما اليتيم فلا تسئ معاملته بل ارحم ضعفه واجبر كسره وامسح دمعته وأذهب حزنه وكن له والدا رحيما مكان والديه فقد كنت أنت يتيما فتذكر ذلك. وأما السائل فلا تنهر. وأما سائل فلا تزجره بل أطعمه واقضي حاجته ولب سؤاله وتلطف به وراعي حاله واعذره في الحاجة ولا تكبر خاطره. وأما بنعمة ربك فحدث. وأما بنعمة ربك التي أسبقها عليك فتحدث بها وانشر أثار جميل الله عليك وأظهر أيادي الكريم المنان بالشكر والعرفان ولا تكتمها بالجحود والنكران. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ألم نوسع لك يا محمد بنور النبوة والهدى صدرك بعد ضيق؟ أما جعلنا صدرك رحبا وسيعا رحيما حليما؟ أما جعلناك أكثر الناس سرورا ورضا وفرحا وانشراحا على الرغم من النوائب والمصاعب والمصائب وحفظنا عنك بذلك حملك والأعباء التي كانت عليك وغفرنا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ورضينا عنك وأسبلنا عليك العفو والرحمة الذي أثقل ظهرك وكان عبئا عليك وهما يلازمك وغما يصاحبك فالآن أرحناك منه بالغفران والرضوان وجعلنا ذكرك مرفوعا في المنائر وعلى المنابر وفي الدفاتر فتذكر مع ذكر الله واسمك يذكر في المحافل والمجامع على مر الدهور واختلاف العصور صلى الله عليه وسلم. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإن بعد العسر يسرا وبعد الضيق فرجا ومع الحزن سرورا وبعد ليل الغم صبح الفرج فالشدة لا تستمر والأزمة والنوائب لا تبقى والعسر عسر واحد واليسر يسران ولن يغلب عسر يسرين فأبشر بسهولة بعد كل صعوبة وبفرج بعد كل شدة. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها فشد في العبادة وتفرغ للطاعة وأكثر من النوافل وعمل الفضائل وتزود بالصالحات وإلى ربك وحده فارغب فيما عنده بسؤاله وألح عليه وأحسن التذلل والخضوع له وكثرة التطوع ومزيدا من الإخبات.